بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الثاني عشر من كتاب العقل والجهل، وصلنا إلى هذا المقطع من الحديث الشريف: ونصر الله النبيين بالبيان. ومر بنا أن هذا المقطع من الحديث الشريف يشير إلى ركن مهم في تعريف النبوة، لا نجد هذا الركن في تعاريف كتب على حال الكلام أو الفلسفة أو بقية الكتب الإسلامية، وهو أن دور الرسل والأنبياء في الإبلاغ ليس هو فقط دور نقالة مسجل صوت أو مسجل تصاوير، بل دور الأنبياء في الإبلاغ في حين أنه إبلاغي هو دور بياني، دور تعليمي، يعني إبلاغه بأن يعلم البشر، وإلا ما يتلقاه الأنبياء ليس يعني في معظمه ليس في من مقدرة البشر تلقيه، يكون بالنسبة إليهم شبيه بالذبذبات أو الموجات غير المفهومة، شبيه بنفس الحقائق غير المفهومة. دعوني أمثل مثال يتضح به الأمر أكثر. مثلا عندنا من عرف نفسه فقد عرف ربه. زين، هو الإنسان واجد لنفسه وذاته، كيف من عرف نفسه؟ يعني لابد وينبغي على الإنسان أن يتعرف على نفسه، وهو واجد لنفسه، هو واجد لها ولا يعرفها. كيف يعني ممكن أن يكون إنسان واجد لنفسه ولا يعرفها؟ أي يمكن؟ أولا هذه المعرفة أدوات وقنوات المعرفة للإنسان. الإنسان هو ذو طبقات، الإنسان ذو طبقات، يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف نفسه معرفة فكرية غير أن يعرف نفسه معرفة وجدانية، ومعرفة الإنسان نفسه معرفة وجدانية إجمالية غير معرفة الإنسان نفسه معرفة وجدانية تفصيلية. المعرفة الوجدانية الإجمالية هي على طبقات في الإجمال، يعني بعبارة أخرى الإنسان نفسه في ذات نفسه كالقرص السيدي المدمج، والإدماج على درجات مو على درجة واحدة. ما أدري ملاحظين مجربين في الحاسوب، أنت تضرب مثلا أصل الأقسام الموجودة في الحافظة الداخلية للحاسوب اللي تسمى بالهارد ديسك، تضرب على السي مثلا أو تضرب على الدي، القسم الأول أو الثاني أو الثالث، ثم لما تدخل في القسم الأول والثاني لاحظ شوف انظر الإدماج كم هو، ثم لما تدخل على السي أو الدي تضرب على كم ملفات عنده، ثم هذا الملف تريد تضرب يعني كم فتق فتق فتق، تفتق تفتق تفتق تفتح تفتح تفتح إلى أن تصل إلى ماذا؟ المعلومة التفصيلية تريدها. البعض إذا حاط مثلا مفتاح سر للكمبيوتر ماله صحيح، هذا أجنبي ما يقدر يفتحها حتى. كم إدماج الآن إذا موجود؟ إدماجات عديدة، إجمالات عديدة، لف ودمج وضغط وتكديس وتكبيس متعدد الدرجات. ذات الإنسان تشبه بهالتقويم، طبقاتها فيها دمج ودمج ودمج ودمج ودمج إلى بعض الطبقات اللي أصلا الإنسان ربما أبد الآباد لن يفكها. فقط المعصومين فكوا فككوا فتحوا مفتاح السر لذواتهم عندهم. بقية أبناء الكائنات أو أبناء البشر لن يفكوا كثير من الملفات الوجودية الموجودة في ذواتهم. من ثم هذا الموجود الإنساني موجود حتى في بعض الروايات، المؤمن أعماق ليس في قدرة أحد وصفها. كلمة أعماق أنا أضفتها الحديث، الحديث هكذا، المؤمن لا يوصف، لا يوصف. من يستطيع أن يوصفه؟ لأن الله عز وجل عبأ فيه ملفات وجودية تكوينية مدمجة مدمجة مدمجة. لذلك الآن البشر جيلا بعد جيل يكتشفون في الإنسان طاقات ومفاتيح وروازن أو نوافذ وجهات مهولة غريبة في الإنسان نفسه. إذن هذا الإنسان، ولذلك لاحظوا معجزة كلام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا حيث يقول سر بعثة الأنبياء في تكامل البشر. يقول ماذا عليه السلام؟ بعث الله النبي في أول خطبة في نهج البلاغة، بعث الله النبيين ليستثيروا دفائن، مو دف مدفون، دفينة، دفائن جمع دفينة، يعني طبقات من الدفن موجودة، الإدماج واللف في ذات الإنسان، ليستثيروا دفائن العقول ويستأدوهم ميثاق فطرته. الميثاق يعني الدمج، إن المدمج يعني محكم متقن عن أن يخترق حصانه. دائما المدمج محكم إحكام فيه، ما في تشتت تفاصيل. ولذلك يسمى الشيء الموثوق المدمج يسمى موثوق أيضا، وثائق فيه، يعني عن أن تحتاج أنت إلى تفكيك وثائق خيوط يلا تفصله تفتحه. ويستأدوهم ميثاق فطرة، هاي الفطرة فيها، الفطرة هذه المخلوقة فيها وثائق وثائق وثائق مدمجة أو خيوط استيثاق إحكام متقاربة المعنى. ويستأذوهم ميثاق فطرته ومنسي نعمته، يعني هذا الإنسان فيه من الطبقات الخفية وهي نعم عظيمة مهولة لكنها منسية. ويذكروهم منسي نعمته، المقصود هي مكان. هذا مثال الإنسان، أن الإنسان لاحظ الآن كم حقائق مودعة فيه هو الإنسان نفسه ما يعرفها تفصيلا. فعجيب أن يغتر الإنسان بنفسه، هو نفسه عاجز عن معرفة نفسه، فكيف يعني يقول أنا من أنا وأنا المفروض أحكم في كل صغيرة وكبيرة؟ يا أيها القائل أنا من أنا وعقلانية ومدارية العقل والعقلانية، أو علمت وأوعيت قدراتك النفسانية بنفسك أنت أصلا؟ لما يصيبك اضطراب روحي، انتكاسة روحية، لا تعرف أين من أين، فكيف تدعي ما تدعي؟ عجيب. وتريد أن تستقل عن هداية السماء ورعاية السماء. ومن الذي هو بنى بنيانك الوجودي كي تعرف هذا البنيان كيف هو؟ هو بنيانك لا تعرفه، فكيف بنيان الآخرين؟ وكيف بنيان بقية الكائنات؟ وكيف حينئذٍ ارتباط السماوات، ارتباط هذا البنيان بعوالم أخرى؟ شطط من القول الإنساني، يعني يريد أن يستغني. من عرف نفسه فقد عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم ربه، يعني أول جهل عند الإنسان هو نفسه. ويبقى هذا الجهل إلى ما شاء الله. لأن والدليل على ذلك الآن البحوث الإنسانية عن ذات الإنسان تقدمت إلى أطوار ومنازل لم يعرفها السابقون أصلا، يعني أتوا للدنيا ومضوا مع نبوغهم وكانوا جاهلين بحقائق الآن عادت واضحة راهنة مفصلة، ولكن من تقدم كانوا في جهل منها. لاحظ، حقائق كائنة كينونتها لديك، وأنت أبعد بينك وبين يحول الله بين المرء وقلبه، أو يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، بتدققون يا من هو أقرب إلي من ذاتي. شلون يصير الباري تعالى أقرب إليك من ذاتك؟ يحول بينك وبين طبقة ذاتك. انظر الآن كم المسافة بعيدة بيننا وبين أعماق ذاتنا، ومن نحن ومن هو ومن هي ذاتنا التي نحن بينها وبين هذا التجريد، هذا التفكيك كيف يتصور؟ حقائق راهنة كائنة موجودة حاضرة لدينا وبيننا وبينها، يعني مو بس بيننا وبينها، حتى الأجيال التي مرت بينها وبين هذه الحقائق الرائنة مسافات بعيدة طويلة المدى من العلم والجهل. كم قرن الآن البشر وكم جهود بذلوها البشر ليكسروا هذا الجدار الجليدي أو الجدار الإسمنتي على أساس يتعرفون على بعض طبقات الذات والروح. أوليس الآن في البشر هناك أخصائيين علماء النفس يراجعهم البشر في الأمراض الروحية؟ خب أنت القائل أنت خبير في القانون، خبير في الاقتصاد، خبير في أي مجال، لماذا تراجع الطبيب النفساني عن نفسك؟ أوليس نفسك أحضر هي إليك من ذاك الطبيب؟ كيف تراجعها؟ مما يدل أنه بينك وبين نفسك بعد، بعد طويل المدى. يحتاج هذا الطبيب النفساني يقعد وياك جلسات عديدة، عشرات من الجلسات، كي يكتشف نفق في ذاتك أنت، هو الذي يأتي منك، يأتي لك منه الزلازل. ما في بعض الأحيان عروق أرض نفسك يأتي منه، نعم، خط الزلزلة أو خط براكين لديك، لازم يهدأ. هذا الإنسان شيء حاضر لديه لدى نفسه ما يستطيع ترجمانه، هذا الترجمان يعبر عنه، يعني ما يستطيع أن يفهم حقيقته هي إيه، كيف يتعامل معه، ما هي مخاطره، ما هي ثماره ونماءه وإنتاجه، كيف يمكن أن يسيطر عليه، كيف كيف كيف من كيف. هذا الإنسان شوف لاحظ، حقائق موجودة مبهمة مدمجة غريبة مهولة في ذاته لا يستطيع أن يتصورها. فأصل تصورها إجمالا ما يستطيع، يحتاج لترجمان يستعين بطبيب نفساني يترجم له. حلط على الطبيب النفساني أيضا ما يستطيع أن يبين لهذا الزبون المريض مثلا الذي يراجع عيادة الطبيب النفسي، ما يستطيع الطبيب النفسي يقول له كل الحقائق، ما يقدر، ما يقدر يعبر له ويترجم له كل المطالب، ولا بد يخصص له صف بكالوريا وماجستير ودكتوراه يلا يوصل إلى بعض القضايا. سيما إذا بعد عنده ميراث كثير هذا الطبيب النفساني أصلا ما يستطيع أن كل الحقائق يقولها لهذا الزبون. هذا الذي نقول لاحظ، هذا مثال بسيط للنبوة، أن نبي الله واجب لحقائق مهولة من الوحي، ليس فقط أصوات صوت مسجل صوت ولا مسجل صور، وإنما هو ماذا؟ حقائق. حقائق ليست واجدة لها بقية النفوس والذوات، احنا ما هي واجدة له انفسنا لا نستطيع ترجمانه، لا نستطيع التعبير عنه، لا نستطيع اكتشافه. فكيف بشيء نفوسنا غير واجدة له ونبي الله واجد له؟ لاحظ انت بعض انواع الوحي، حينما يقول القرآن الكريم ولقد في آخر سورة الشورى ولقد أوحينا إليك صوتا، لا كلاما صوتي، لا معاني تفهيمية، لا ما الذي أوحينا إليك؟ أوحينا إليك حقيقة ملكوتية مهولة، ما هي؟ ولقد أوحينا إليك، هذا الطرد البريدي للوحي ما هو؟ ليس كما يقول ذلك القائل إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله، لا، هذا الطرد البريدي ليس المصحف يعني أوراق، هذا الطرد البريدي الوحياني تصفه سورة الشورى يعني، ويؤكد أهل البيت عليهم السلام على أبانا ولقد أوحينا إليك. ما الذي أوحينا إليك؟ روحا من أمرنا. دققوا في ألفاظ الآية الكريمة كما يبين أهل البيت، ولقد أوحينا إليك بروح، يعني فالروح وسيط للوحي، لا الوسيط الله يعلم من هو، إنما هذا الطرد البريدي للوحي ما هو؟ روح مهولة، روحا من أمرنا، من عالم الأمر كن فيكون، أعظم يعني من جبرائيل وميكائيل، ببيان نفس القرآن كما نبه على ذلك أهل البيت في سورة النحل. في سورة النحل ينزل الملائكة بما فيها جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، ينزل الملائكة، ينزل الله الملائكة بطائرة، الطائرة هذه من هي؟ المركبة الملكوتية، ينزل الملائكة بالروح من أمره، نزول الملائكة وصعودها مو بأجنحتها فقط، لا ما تستطيع، مهما أوتي جبرائيل من أجنحة لا، في طائرة، في مدد طاقي ملكوتي إمدادي، كلنا مد مدد إلهي، هذا المدد الإلهي متوسط، ينزل الملائكة بالروح من أمره. زين هذا شيء خلق عظيم كما يقول علي بن أبي طالب، خلق أعظم من جبرائيل، هذا الذي هو خلق أعظم من جبرائيل، في بعض الروايات أن في الكامل الزيارات لابن قلوي أن جبرائيل يسكن بجناح جهنم، جهنم بركان ملكوتي قد يتفجر يسبب زلازل في السماوات أو في الملكوت، هذا الزلزال الذي يحدث بسبب بركان جهنم يسكنه جبرائيل بجناحه. جبرائيل هكذا خلقة عظيمة كما ورد عن أئمة أهل البيت وهم شهود على كل هالعوالم أن جهنم قد عتت على خزنتها عدة مرات، إن حتى على مالك خازن النيران، فيأتيه جبرائيل ويسعفه. طبعا هي تعتو غضبا موجود شاعرها حي الجهنم غضبا لمسابقة لسيد الشهداء سلام الله عليه، موجود في الرواية. المقصود فتعتو يعني تستعصي إدارتها أو السيطرة عليها تكوينيا بحسب فيزياء الآخرة أو معادلة فيزياء الآخرة، تستعصي على مالك خازن النيران، فيأتي جبرائيل بجناحه على إتحال أجنحة القوة والقدرة اللي عند جبرائيل يسيطر على الموقف. جبرائيل بهذه العظمة مع ذلك الروح من أمره، جبرائيل يحتاج إلى مدد وإمداد حسب بيانات القرآن وبيانات أهل البيت، يحتاج إلى إمداد ممن؟ من روح من أمره. إذن هذا روح من أمره لاحظ نسبته مع سيد الأنبياء، ما هو نسبته مع سيد الأنبياء؟ شو سيد الأنبياء؟ شنو مخلوق غريب عظيم مهول عجيب، كقطرة، هذا روح في من أمرنا، كقطرة كدسك يودعه الله في الحاسوب الأعظم، كان في حاسوب أعظم هو سيد الرسل، هذا ملف من ملفات حاسوب الأعظم روح من أمرنا. ولقد أوحينا إليك، أحد الأمور التي أوحيناها إليك، أحد الملفات التي أودعها الله في هذا الحاسوب الأعظم في الخلقة، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طبعا هو يشير القرآن الكريم أن عترتك من بعدك يورثون هذا، ولقد وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا وهدى نهدي به من بعدك، أكو جماعة نهدي به من نشاء من عبادنا، أكو عباد تعلقت بهم المشيئة الإلهية من بعدك يرثون هذا المخزون الإلهي، ولكن جعلناه نورا وهدى نهدي به من نشاء، نشاء نصطفي نجتبي تتعلق بهم المشيئة الإلهية، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. كما أنه في سورة غافر يشير إلى العترة بعد النبي، يلقي الروح نفس هذا على من يشاء من أنبيائه فقط، لا من رسله فقط، لا ممن؟ على من يشاء من عباده، يعني عباد المصطفون بعد رسول الله. المقصود هذا الروح الذي لم يفصح القرآن أنه أوحاه إلى أحد من الأنبياء من قبل، إنما أيد هامشيا به عيسى بن مريم، أيدناه جانبي، مو بعثناه، مو أوحيناه، أيدناه، فرق بين أوحينا وبين أيدناه، وايد فرق كبير. هذا أوحيناه إليك، هذه ملف من الملفات التي أنت فيه، انظر كيف القرآن يرسم ذات النبوية بشكل فريد مهول، وبين يرسم النبي عيسى في جنب سيد الأنبياء كيف، بل كيف القرآن كان يرسم صورة عترة سيد الأنبياء من بعد سيد الأنبياء كيف، وبين يرسم لك النبي عيسى كيف. القرآن ها بعض المقطوعات أنا ذكرتها إلى بعض علماء السلفية، قال هذا المقطع الغلاة من الشيعة كتبوه في القرآن، هذا بحث آخر. عندما قال بأنه لا تسجد لعلي ولا تسجد لفاطمة ولا للحسن ولا للحسين. قلت له السجود طاعة يعني خضوع وانقياد، فأنا على سنة الله وملائكته، إذ قال اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس وهم أنت على سنة إبليس أبى واستكبر، فشأنك وهذا الإباء. المقصود أن القرآن يرسم لنا أمور عظيمة بديعة نستطيع أن نستوعبها، من نستوعب بحث آخر، عيوننا فيها ديجيتال دكتور الطالع أو ما الطالع، نحط لنا عدسات بحث آخر. وللاحظ أنت القرآن الكريم الآن الروح يعظم به على جبرائيل، هذا الروح يجي على ملف من ملفات سيد الأنبياء، ثم من بعده هناك ثلة مصطفى ستأتي كما في سورة النحل سورة غافل. بينما النبي عيسى يرسم لك القرآن الكريم أنه أيد بجناح، أيد بجناح من الروح، الروح الأمري. سيد قايس أنت الحين بين عترة النبي والنبي عيسى بحسب صورة تصوير القرآن، أكو بعض المفسرين عندهم التصوير القرآني، ماكو شو أعلم القرآن فيه تصوير، فيه مسرح بصري مشهدي مشاهد شاهد، ويرسمها لك القرآن بقلم الإبداع الإلهية فيها صور، صور بعد أكبر بيان وأكبر حاكي. المقصود لاحظ هنا، إذن ذات سيد الأنبياء مودعة مخزونات، هذه يعني مخزون من مخزونات ذات الأنبياء الروح الأمري، ليس كل شيء في ذات النبوة، ذات النبوة أعظم، لأن الذي يحيط ويستوعب الشيء غير المستوعب والمحاط. الروح الأمري يغوص في ذات سيد الأنبياء، أوحينا أو دعنا، يعني أوحينا إليك روحا من أمر أو دعنا، فروحك شنو؟ تلاحظ تصوير القرآني، روحة يعني وعاء أعظم. لذلك في أحاديث المعراج الرفرف بعد المركوب الأول ليس الرفرف، البراق، هذا البراق وصل إلى درجة وما قدر وقف، جاء مركبة أخرى إلهية الرفرف أيضا وصل إلى درجة وما وصل، وهذا سيد الأنبياء هو على حطته. بعدين جبرائيل وصل إلى مرتبة وهم ما استطاع، وسيد الأنبياء على حالته. زلازل السماوات ما تحرك منا شعرة. أي القرآن لاحظ كيف يرسم لنا سيد الأنبياء، كيف أي شيء هو شيء آخر. النبي عيسى أريد أن يرفع إلى السماء أول أنين توفي، يعني توفاة مثل وفاة منامية، رفع بدلال ثم أرجع الله إليه الروح، ما يستطيع حيبة بس أربع سماوات أو سمائين يرتفع فيها وهو يستيقظان، لا صار الأمر شائك، قبض إليه توفاه ورفع. شوف التعبير في القرآن الكريم، أول شيء توفاه، وفاة نوم، توفاه ورفع بين سيد الأنبياء يقظان صحوان، لا البراق يستطيع، لا الرفرف يستطيع، لا جبرائيل يستطيع. هذه هي ذات سيد الأنبياء كما يرسمه لنا القرآن في سورة النجم في سورة الإسراء. أصلا القرآن الكريم يرسم لنا ذات سيد الأنبياء ذات يعني جهنم، إذا تستطيع أو يقترب منها سيد الأنبياء جهنم تتكهرب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو الجنان تتنور، أو هو القرآن يرسم لنا، لا دع عنك عن روايات أنت تطعن فيها ما تستطيع أن تهضمها، لاحظ نفس القرآن كيف يرسم لنا هذا التعريف اللي يرسمه لنا القرآن عن النبي أين، والتعريف الذي يرسمه لنا المتكلمون أين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.